اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في شهر رمضان مريضا إلا شفيته، مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا صاحب حاجة إلا قضيت حاجته. اللهم لا تدع لنا دينا إلا قضيته، لا تدع لنا دينا إلا قضيته. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، واجمع كلمتنا، واجمع كلمتنا. اللهم ارزقنا الأمن والأمان، اللهم ارزقنا الأمن والأمان. اللهم أمنا في أوطاننا، واستر أولادنا، وأصلح في ذرياتنا، وأصلح حال نسائنا وبناتنا وشبابنا. اللهم أصلح حال البلاد والعباد، اللهم أصلح حال العباد والبلاد، وكفر عنا سيئاتنا، وأصلح بالنا. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اجعلنا في هذا الشهر ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت له ذنوبه وآثامه، وأمنت له الروع يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن أمنت له الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه. اجعلنا على الصلاة محافظين، وللزكاة مؤدين، وللقرآن مستمسكين، وبالسنة طالبين، وعن النيران مزحزحين، وللجنة وارثين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا سامع الشكوى، يا سامع الشكوى، يا كاشف البلوى، يا كاشف البلوى، يا كاشف البلوى، يا مجيبنا عند كل دعوة، يا فرجنا عند كل شدة، يا مغيثنا عند كل كربة، يا مغيثنا عند كل كربة، يا من تسمع الآن كلامنا، يا من تسمع الآن كلامنا، وترى الساعة مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. يا عالم الخفيات، يا عالم الخفيات، يا من يعلم ضمائر الصامتين، يا من يعلم ضمائر الصامتين، لا تكشف عنا سترك، لا تؤمنا مكرك، لا تؤمنا مكرك، لا تجعلنا من الغافلين، تقبل منا القليل وسامحنا في الكثير ولا تؤاخذنا بالتقصير. رحمك رحمك رحمك رحمك رحمك بالتائبين رحمك بالتائبين الخاضعين بين يديك طالبين رحمتك ومغفرتك فلا تحرمنا طالبين عفوك فلا تحرمنا طالبين جنتك فلا تحرمنا لا تجعلنا من الأشقياء واجعلنا من السعداء. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.